الحمد لله الذي أنزل القرآن منارا للسالكين وهداية للعالمين وحجة على العباد أجمعين هدى الله تبارك وتعالى به من الضلال وأبصر به من العمى وجمع به من الشتات هو حبل الله المتين والنور المبين العصمة الواقية والحجة البالغة الدامغة من استمسك به هدي ومن أعرض عنه ضل وغوى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، هيا بنا لنواصل مسيرتنا الطويلة مع كتاب الله تبارك وتعالى، وبعد أربع لقاءات متتاليات قضيناها في بستان سورة محمد صلى الله عليه وسلم المدنية، نعيش في هذا اللقاء الأول بعد المئة مع سورة كريمة مكية أبطل الله تبارك وتعالى فيها ما عليه أهل الجاهلية، وأهل الشرك والوثنية. إنها سورة تضمنت الكلام عن كثير من أصول العقيدة الإسلامية، حيث أنها دعت كافة الناس إلى توحيد رب الإنسانية وخالق البشرية، كما تعرضت السورة المباركة إلى تسلية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذكر نبي من الأنبياء الكرام وما جرى له مع قومه العتاه، وتكلمت السورة أيضا عن المعجزة العظيمة وعن الآية الكريمة لنبينا صلى الله عليه وسلم في اهتداء نفر من الجن على يديه بسماع القرآن يتلى من فمه الشريف المبارك. ولا سبب معلوم لنزولها، فنزولها ابتدائي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقد عرفتم اسم هذه السورة، إنها سورة الأحقاف، وسوف نبين في التفسير بعون الله تعالى معنى الأحقاف. يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: حاميم. تبدأ السورة بهذين الحرفين من حروف الهجاء، وقد سبق لنا أن هذه الحروف لا معنى لها في ذاتها، وأن الله تبارك وتعالى استفتح سورا مباركة من كتابه بهذه الحروف المقطعة لإعجاز العرب، ليبين لهم أن هذا القرآن نزل بلغتهم وبلسانهم الذي يتكون من هذه الحروف المقطعة. ويرى كثير من أهل العلم أن لها مغزى ومعان خفية ما أطلعنا الله تعالى عنها، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، المراد بالكتاب هنا هو القرآن الكريم. تنزيل القرآن كان من الله العزيز الحكيم، نزل هذا القرآن من عنده تبارك وتعالى، من عنده وهو العزيز الذي لا يغلب ولا يقهر ولا يذل، الحكيم في صنعه والحكيم في قدره والحكيم في أفعاله تبارك وتعالى. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وذكر هذين الاسمين الجليلين العظيمين لله تعالى عقب ذكر تنزيل القرآن يدل على أن القرآن عزيز، وأنه منصور بنصر الله تعالى، وأنه أيضا حكيم، حكيم موضوع في موضعه، فهو الذي احتوى على الحكمة البالغة والحجة الدامغة. أرأيت لو أن إنسانا أرسل إليك رسالة وقال لك هذا كتاب أو رسالة من الملك العظيم أو من القائد القوي، يعني هذا ماذا؟ ما الذي يعنيه هذا؟ يعني أن هذا الكتاب قد جاء فيه أمر، أمر من من؟ ممن اتصف بهذه الصفات التي ذكرت لك، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. فهذا الكتاب منصور بعزة الله ونصرة الله وقهر الله جل جلاله، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ووصف الكتاب بالحكمة، كما أن المتكلم به تبارك وتعالى حكيم، تلك آيات الكتاب الحكيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، إن هذه الجملة أفادت الحصر والقصر، وأخذ ذلك من النفي والإثبات. ما خلقنا السماوات والأرض، والما هنا نافية، والضمير هنا ضمير الجمع الذي يدل على التعظيم، لأن الله واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهو الذي لا ند له، وهو الذي لا ضد له، وهو الذي لا نظير له، وهو الذي لا شبيه له، وهو الذي لا شريك له ولا صاحبة له ولا ولد له. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. هذه هي الحقيقة أيها الإخوة، أن السماوات والأراضين، أن السماوات والأرض وما بينهما ما خلق ذلك إلا بالحق، لأن الله سبحانه وتعالى منزه عن اللهو واللعب، كما قال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال جل جلاله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما إلا بالحق وقال أيضا لو أردنا لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق ما خلقهما تبارك وتعالى إلا بالعدل وإلا لإقامة الحق وأجل مسمى أي أجل معلوم مضروب لا بد أن تنتهي هذه السماوات وهذه الأراضين إلى هذا الأجل الذي سماه الله تعالى وقدره وكتبه وضربه عليها بل وعلى كافة خلقه ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وهذا الأجل قد صرحت آيات أنه يوم القيامة كما في سورة الحجر قال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل وقال جل جلاله مبينا نهاية السماوات ونهاية الأرض يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين وقال سبحانه وتعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون إذن الأجل المسمى متى هو يوم القيامة ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون والذين كفروا بهذا القرآن والذين جحدوا بالواحد الديان عن هذه النذارات وعما أنذروا وعما خوفوا به من العذاب معرضون معرضون الإعراض هو الصدود عن الشيء وعدم الإقبال عليه هذا هو الإعراض والذين كفروا عما أنذروا معرضون لأن الذين كفروا أنذروا من الذي أنذرهم؟ أنذرتهم الرسل حذرتهم الأنبياء أو من خلف الرسل والأنبياء من الدعاة والعلماء وسائر من تولى أمر الحسبة والدعوة إلى الله تبارك وتعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون إنهم قد أنذروا وخوفوا وهددوا لكنهم معرضون عن هذا الإنذار عن هذه النذارات إنهم في صدود كامل وفي عدم إقبال لاهون ساهون غافلون اتخذوا دينهم لهوا ولعبا والذين كفروا عما أنذروا معرضون ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين قل لهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء الكفرة قل لهؤلاء الفجرة الذين كفروا بالله وأشركوا به قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أي أخبروني عن هذه الأصنام التي عكفتم عليها تدعونها من دون الله وتعبدونها من دون الرب تبارك وتعالى قل لهؤلاء الذين عكفوا على هذه القبور وعلى هذه الأضرحة يستغيثون بها من دون الله ويعبدونها من دون الله ويذبحون لها من دون الله وينذرون لها من دون الله قل لهؤلاء الذين أشركوا بالله أيا كان نوع شركهم، قل لهؤلاء الذين توجهوا بهذا الحق الذي ليس إلا لله وحده أو بشيء منه، أي توجهوا بالعبادة أو بعض أنواعها إلى أي معبود إلى أي شريك، قل لهؤلاء جميعا، لأن الأمر وإن كان للنبي صلى الله عليه وسلم وهو مأمور بأن يتحدى هؤلاء وأن يأمرهم أمرا على سبيل التعجيز، لكن العبرة كما تقرر بعموم اللفظ والمعنى لا بخصوص السبب. إذن هو ليس أمرا له وحده صلى الله عليه وسلم، فهو إمامنا وقدوتنا، والأمر الذي يوجه للإمام موجه إلى المأموم وإلى المتأسي والمقتدي. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، وقوله قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، ما هنا اسم موصول، والأسماء الموصولة تفيد العموم، أي شيء تدعونه من دون الله، من صنم أو شجر أو حجر أو بشر أو قبر أو ضريح أو أي شيء، أيا كان هذا المعبود باطلا وزورا من دون الله تبارك وتعالى، سواء كان حيا أم ميتا، جامدا أم متحركا. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، أروني ماذا خلقوا من الأرض، أخبروني يا معشر المشركين ماذا خلقت أصنامكم من الأرض، هل أنشأت جزءا منها فضلا عن أن تنشئها كلها. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، أروني ماذا خلقوا من الأرض، ومن هنا تفيد ماذا، تفيد التبعيض، أروني هل خلقت هذه الأصنام وهذه الأوثان وهذه الأضرحة وهذه القبور، هل خلقوا شيئا مما في الأرض، هل خلقوا تربة أم شجرا أم إنسانا أم حيوانا حتى تصرف العبادة إليها من دون الخالق وحده سبحانه وتعالى، لأن الذي ينبغي صرف العبادة إليه أهم صفة يتصف بها هي ماذا، هي صفة الخلق والإيجاد والإنشاء، وهذا لا يمكن أبدا ولا يمكن أن يحصل إلا بفعل الله وإلا بقدرة الله تعالى. فإن الذي تفرد بالخلق والإيجاد هو الذي ينبغي أن يفرد بالعبادة بجميع أنواعها. إن الذي تفرد بالخلق والإيجاد ينبغي أن يفرد بالعبادة وحده دون سواه. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، أروني ماذا خلقوا من الأرض، وهنا الصيغة تفيد التوبيخ والإنكار عليهم. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، تدعون أي نوع من أنواع الدعاء، هل هو دعاء مسألة أم دعاء عبادة، يشمل الاثنين، دعاء مسألة كالاستغاثة والاستعانة وطلب قضاء الحوائج وما أشبه ذلك، أو دعاء العبادة وهو أي عبادة كانت كالركوع والسجود والذبح وكل ما يصدق عليه أنه عبادة، لأن كل عبادة هي بمعنى الدعاء، إذ أن المتعبد يدعو ربه بلسان الحال لأنه يرجو رضاه ويخشى عقابه، كحال الداعي دعاء المسألة. وبين دعاء المسألة ودعاء العبادة تلازم ولزوم كما قرر ذلك علماء العقيدة كشيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، أروني ماذا خلقوا من الأرض، بعدها أم لهم شرك في السماوات، أم لهذه المعبودات الباطلة شرك، أي شركة مع الله تبارك وتعالى في سماواته، هل شاركت الله تعالى في خلقها، هل شاركت الله تعالى في تدبيرها؟ هل شاركت الله تعالى في ملكها؟ هل شاركت الله تعالى في التصرف فيها؟ إذن كيف تصرفون العبادة لها؟ أم لهم شرك في السماوات؟ قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات؟ قال بعدها إيتوني بكتاب من قبل هذا. الأمر هنا للتعجيز، لأنهم لا يستطيعون أن يأتوا بكتاب يدلل ويبرر شركهم الذي وقعوا فيه. إيتوني بكتاب من قبل هذا، إيتوني بكتاب من الكتب المنزلة قبل هذا القرآن الذي قرر التوحيد ودعا إليه، إيتوني بكتاب يدل على أنكم على الحق. إنه التحدي، هل يستطيعون أن يأتوا بكتابهم؟ لا يستطيعون. إيتوني بكتاب من قبل هذا، لماذا إيتوني بكتاب من قبل هذا؟ يدل على أنكم على الملة الصحيحة، يدل على أنكم على الحق، يبرر شرككم وصرفكم للعبادة لهذه الأصنام. إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم. الأثارة هي البقية من الشيء، هذه تسمى أثارة أو أثارة من علم، وفي قراءة أخرى سبعية أو أثارة بلا مد، أو أثارة من علم، أي علما متبقيا من علم المتقدمين وعلم السالفين الأولين، يبرر شرككم ويصحح عبادتكم ودينكم. إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم، لأن الحق لا يثبت إلا بالدليل، إلا عقلا أو نقلا، والشرك باطل عقلا ونقلا. فها هنا أبطل الله سبحانه وتعالى ما عليه هؤلاء أهل الجاهلية والرجس والشرك والوثنية عقلا ونقلا. كيف ذلك؟ أبطل عبادة الأصنام من خلال ماذا؟ نفي الخلق عنها، فإنها لم تخلق ولم تملك وليس لها شركة مع الله تبارك وتعالى. وكذلك ما هم عليه من الشرك والوثنية ليس عندهم مستند يستندون عليه، لا كتاب أتوا به، لا وحي منزل، ولا كتاب مصدق، ولا بقية علم. فبطل دينهم وبطلت عبادتهم من طريقين، من طريقة إيش؟ من طريقة العقل ثم من طريقة النقل. أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ولذلك العلماء إذا سلكوا في الاستدلال يسلكون مسلكين، مسلك الاستدلال بالأثر ومسلك الاستدلال بالنظر. مسلك الاستدلال بالأثر أي بالمأثور من الكتاب أو السنة أو الآثار الصحيحة، ومسلك الاستدلال بالنظر أي بالعقل السليم والمنطق الصحيح. هاتان طريقتان في الاستدلال. إيتوني بكتاب من قبل هذا، وها هو القرآن قد قرر ذلك، إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم. هذا في أي شيء؟ في مسلك الاستدلال بالآثار أم بالنظر؟ بالأثر. والأول ها؟ أين في أي كلمة؟ في قوله تعالى أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. وعلى القراءة الأخرى أو أثرة من علم أي علم صحيح، علم صحيح يدل على صحة ما أنتم عليه. إن كنتم صادقين في دعواكم، إن كنتم صادقين في عبادتكم، إن كنتم صادقين فيما تدعون أن هذه الأصنام تنفع وتضر وتعطي وتمنع، إن كنتم صادقين. ثم لا تزال السورة المباركة تهاجم أهل الشرك وتقرر عقيدة التوحيد وتبطل أهل الوثنية وتبطل ما عليه أهل الوثنية والجاهلية، تارة بالتوبيخ وتارة بالتقريع وتارة ببيان الحقيقة إما في الدنيا وإما في الآخرة، وتارة بهذا الأسلوب العجيب، أسلوب الاستفهام الذي يفيد النفي والذي هو مشرب معنى التحدي، فيقول تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وزيادة على هذا وهم عن دعائهم غافلون. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، الاستفهام هنا يفيد النفي، يعني لا أضل ممن يدعو من دون الله تعالى، ممن يدعو ممن يعبد من دون الله، سواء كان الدعاء دعاء مسألة أو دعاء عبادة. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وقوله من لا يستجيب له، مع أن من في اللغة العربية تستعمل للعاقل، لأن من للعاقل وما تشمل الكل، لكن هنا جاءت من تهكما بهم ومجاراة لهم، لأنهم دعوا هذه الأصنام اعتقدوا أنها تعقل، اعتقدوا أنها تسمع، واعتقدوا أنها تنفع، واعتقدوا أنها تدفع، ولذلك جاء بحرف من على سبيل المجاراة ليس على سبيل الإقرار، فتنبه. هكذا قال أهل العلم: ومن أضل ممن يدعو من دون الله. وقوله من دون الله، الإضافة تفيد العموم، أيا كان هذا المدعو من دون الله تعالى، ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو حجرا أو بشرا أو قبرا أو مدرا أو أي شيء. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، لأن هذه الأصنام لا تستجيب لمن يدعوها، وهذه الأوثان وهذه القبور وهؤلاء الأموات لا يستجيبون لمن يدعونهم إلى يوم القيامة، وهم عن دعائهم غافلون. لماذا لا يستجيبون؟ لأنهم لا يسمعون ولا يبصرون ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، وهم عن دعائهم غافلون، أي هذه المعبودات عن دعاء الداعين والعابدين لها في غفلة. ما معنى غافلون؟ أي أنهم لا يسمعون لا يعقلون ما يقولون، فهم أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون. لأن من أعظم صفات الرب أنه يسمع الدعاء وأنه يجيب النداء، وهذا ليس إلا من صفات من رفع، من خلق الأرض ورفع السماء تبارك وتعالى، هو الذي يسمع نداء المنادين ويجيب دعاء الداعين. أما هذه الحجارة وأما هذه الرفات وأما هذه الهياكل العظمية التي رمت والتي بليت والتي تقطعت وتمزقت وتفتتت ورمت في هذه اللحود وفي ظلمات القبور، هؤلاء لا يسمعون دعاء، لا يسمعون نداء ولا يجيبون دعاء ولا يغيثون ملهوفا ولا يفرجون عن مكروب، لأن الذي يملك ذلك هو الله وحده الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، الحي القيوم المتصف بصفة الحياة الكاملة وصفة القيومية، القائم بنفسه القائم على غيره. فذهب هؤلاء الذين تعلقت قلوبهم بالأضرحة وبالقبور، ذهبوا فقصدوا الأموات وتركوا الحي الذي لا يموت. هؤلاء لا يوجد على ظهر هذه الأرض وتحت أديم هذه السماء قوم أضل منهم وأظلم منهم وأبعد منهم عن الله تعالى، وإن تسموا باسم الإسلام وإن تسموا وانتسبوا إلى هذه الملة وإلى هذه الأمة، لأن العبرة بالمعاني وليست العبرة بالأسماء. فهذا الذي سجد أو نذر أو ذبح للات والعزى أو لمناه الثالثة الأخرى أو إلى نائلة أو إلى هبل أو إلى غير ذلك من هذه الحجارة، حاله كحال هذا الذي قصد قبر فلان من الناس أو قبر علان من الخلق، يستجير به ويستغيث به ويلوذ به ويعوذ به ويسجد له أو يطوف به أو يذبح له أو ينذر له. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هذا في الدنيا، أما في الآخرة فاسمع: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يا لله، إذا حشر الناس، الحشر في اللغة هو الجمع. وإذا حشر الناس أي إذا جمع الناس يوم القيامة للحساب ولفصل القضاء والوقوف على الله تعالى وبين يديه، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، إذا حشر الناس وكان يوم القيامة كانوا لهم أعداء، الضمير يعود على من؟ أي كانت هذه المعبودات الباطلة معادية لعابديها، تعاديهم، تتبرأ منهم، تنكر أن يكونوا معبودات بحق. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، سبحان الله العظيم، يعاملهم الله سبحانه وتعالى بضد قصدهم، يعاملهم الله عز وجل بضد قصدهم. وهكذا كل من خالف الحق ونوى قصدا لا يرضي الله تعالى فإن الله يعامله بضد قصده، وتلك سنة كما قال ابن القيم رحمه الله من سنن الله في الكون. أيا كان، إذا خالف الحق وقصد مغايرة الحق وقصد الوصول إلى غاية لا ترضي الله تعالى فالله يعامله بنقيض قصده وبضد قصده. ولذلك هنا استنصروا بالأصنام والأوثان، استنصروا بها من دون الله تبارك وتعالى واعتزوا بها من دونه، فينقلب عليهم الأمر وتصير هذه الأوثان بمفهوم العموم لهذه الكلمة، لأن الأوثان أعم من الأصنام، فالأصنام ما عبد من دون الله على شكل منحوت، على شيء منحوت مصقول، والأوثان يشمل ذلك ويشمل غير ذلك. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، كما قال سبحانه في آية سورة مريم: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا، لن يكونوا لهم عزا، كلا للزجر ولإبطال ما اعتقدوه. ليكونوا لهم عزا كلا، أكمل: سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وهنا قال: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. سوف يكفرون بعبادتهم، سوف يتبرؤون منهم. قال أهل العلم إن الله ينطق هذه الأصنام، ينطق هذه الحجارة لتتبرأ ممن عبدها. أما إذا كان المعبود رجلا صالحا وقد صرفت العبادة إليه بغير حق، فلا شك، لا شك أنه سيتبرأ، سوف يتبرأ، كالذين عبدوا أنبياءهم أو قبور صالحيهم، ما يسمونهم بالأولياء. هؤلاء إن كانوا حقيقة أولياء لله، ماتوا على التوحيد وعلى الطاعة، سوف يتبرؤون من هؤلاء الذين عبدوهم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. الآيات. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، وكانوا بعبادتهم كافرين. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. سبحانه وتعالى. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. إذا تتلى على هؤلاء الفجرة وعلى هؤلاء الكفرة آيات القرآن البينات الواضحات الواضحات الظاهرات في معانيها وفيما دلت عليه من الحق، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، سواء كان هذا التالي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أيا من أتباعه وممن هو من أفراد أمته، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. هذا هو جوابهم، فليس لهم جواب غيره، وهذا هو موقف فلا يقفون موقفا إلا هو موقف المكابر والمعاند الذي يستكبر عن اتباع الحق، والذي يغمط الناس ويبطر، والذي يتبع هواه. قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين، أي يقول الكفار إذا سمعوا آيات القرآن تتلى عليهم لا يقولون إنه من عند الله، بل يقولون ماذا؟ يقولون للحق لما جاءهم، لهذا القرآن لما جاءهم وقامت عليهم الحجة، هذا سحر مبين، هذا سحر بين، هذا سحر واضح. ما أن الوضوح لا شك أنه في الحق، والسحر لا يمكن أبدا أن يكون حقا، هذا سحر مبين. وهذه من جملة الأوصاف التي يصفون بها كلام الله سبحانه وتعالى، قالوا هذا سحر مبين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه. وهنا الاستفهام يفيد التوبيخ، إن كان استفهاما أو أن تكون أم بمعنى بل، كما سبق وتقرر أن أم قد تكون بمعنى بل الذي التي تفيد الإضراب. أم يقولون افتراه، أيام يقول هؤلاء الذين كفروا يقولون عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه افتراه وأنه اختلقه وأنه أتى به من عند هذا القرآن وأنه تكلم به من نفسه، أي أنه لم يوحى به إليه من قبل الله تعالى. أم يقولون افتراه من الفرية، والفرية عظيم الكذب. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا. قل لهم يا رسول الله إن افتريته، يعني إن أتيت به من عندي، إن ادعيت أني رسول ولست كذلك، إن ادعيت أنه كلام الله وليس الأمر كذلك، فلا تملكون لي من الله شيئا. لا يملك أحد منكم أن يدفع العذاب عني إن أراد الله بي ذلك، لأنه لو ادعى إنسان النبوة أو الرسالة أو أنه يوحى إليه فإن الله تعالى لا بد أن يعجل بأخذه. قل أرأيت، قل أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، كما قال تبارك وتعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا وكما قال سبحانه وتعالى قل لا أملك لنفسي ضرا ولا رشدا قل لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا ناصرا ولا وكيلا أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه هو أعلم هو تبارك وتعالى أعلم بما تفيضون فيه تفيضون الإفاضة الإفاضة في الشيء قال العلماء هي الاندفاع في الشيء الاندفاع فيه لأن هذه المادة إذا جردت من كل حرف زائد وبقيت الدال والفاء والعين فإنها تدل على أي شيء نعم إذا الفاء والألف والضاد تدل على الدفع كما قال تعالى مثلا في أهل عرفات فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام يعني إذا دفعتم منها هو أعلم بما تفيضون فيه يعني هو تبارك وتعالى أعلم مني وأعلم من الكل بما تندفعون فيه من هذه الاتهامات التي تتهمون بها القرآن من أنكم تارة تقولون افتراه وتارة تقولون إنه شعر وتارة تقولون إنه كذب وتارة تقولون إنه كهانة وتارة أخرى تقولون إنه سحر هو عز وجل أعلم بما تفيضون فيه أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم كفى به الضمير يعود على من؟ على الله جل شأنه كفى بالله سبحانه كفى بالرب تبارك وتعالى شهيدا بيني وبينكم شهيدا لي بأني مبعوث من عنده وبأن هذا القرآن كلامه شهيدا عليكم شهيدا على كفركم وعلى شرككم وجحودكم وإلحادكم وإنكاركم كفى به شهيدا بيني وبينكم وكفى بالله شهيدا كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم هذا يدل على عظيم حلمه سبحانه وتعالى رغم هذا الموقف الذي وقفوه تجاه القرآن وتجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفوا موقف المكابر المعاند الجاحد لكن الله تعالى بحلمه ورأفته بعباده ما عاجلهم بالعقوبة أليس كذلك؟ قولوا بلى لأنه يقول هنا وهو الغفور الرحيم مع أن هذه المواقف التي وقفوها وهذا التكذيب الذي أعلنوه وهذا الإلحاد الذي صرحوا به وأظهروه يستحقون به أن يعاقبوا أم لا؟ بلا شك لكنه قال وهو الغفور الرحيم الغفور لمن؟ الغفور لمن تاب إليه فالله تعالى يدعوهم من خلال هذا يعني من خلال نهاية الآية وذكر هذين الاسمين الجليلين له الدالين على هاتين الصفتين العظيمتين صفة المغفرة الواسعة والرحمة الواسعة يدعوهم إلى أي شيء إلى أن يتوبوا ويؤوبوا رغم ماذا؟ رغم ما صدر منهم من التكذيب والإعراض والشرك والإنكار والاتهامات الباطلة لهذا القرآن ولرسول الإسلام صلى الله عليه وسلم لكن مع ذلك لو أنهم تابوا لتاب عليهم ولذلك قال وهو الغفور الرحيم مع أنك إذا قرأت الآيات فيها ماذا؟ كأن الإنسان ينتظر ماذا؟ ينتظر تهديدا شديد العقاب عزيز ذو انتقام ذو عقاب أليم لكن قال وهو الغفور الرحيم هل غفور لهم وهم على ما هم عليه أم إذا تابوا إليه الثاني لأن الله يتوب على من تاب ولو كان هذا المذنب قد أشرك به بشرط أن يتوب قبل الغرغرة وقبل أن يموت وقبل أن تفيض روحه إلى خالقها وهو الغفور الرحيم وهو كثير المغفرة عز وجل للمذنب إذا تاب إليه واستغفر رحيم بعباده المؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، لأن صفة أو اسم الرحيم أخص من في الدلالة من اسم الرحمن، فهو رحيم بالمؤمنين، رحمن في الدنيا والآخرة. اقرأ الآية. أم يقولون افترى، قل إن افتريته الضمير يعود على أي شيء؟ أريدك أن تفهم. قل إن افتريته الضمير يعود على أي شيء؟ على القرآن. قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. ثم قال بعدها قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وإنما أنا نذير مبين. كذا، وما أنا إلا نذير مبين. قل ما كنت بدعا من الرسل، قل لهم يا رسول الله لست بدعا من الرسل. بدعا يقول الشنقيطي، يقول الشنقيطي رحمه الله بدعا، كلمة بدع هذه فعل بمعنى المفعول، يعني لست مبتدعا، والمبتدع الشيء الذي اخترع على غير مثال سابق. قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني لست أول رسول يطرق العالم. قل لست، قل ما كنت بدعا من الرسل، ما أتيت لكم بشيء جديد، فإنه قد سبقني أنبياء وتقدمني رسل. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. ولذلك قال تعالى في الأحزاب وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، يعني مضت من قبله الرسل. وهنا يقول لهؤلاء، يأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن ينادي فيهم، لأنهم احتجوا عليه بحجج كثيرة كما سمعنا في دروس السيرة. وما منع الناس أن يؤمنوا إلا أن قالوا أبعث الله بشر الرسول، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. حجج كثيرة أتوا بها وأدلوا بها، لكنها أوهى من نس العنكبوت. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. ما أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنيا أم في الآخرة؟ هذه فيها تفصيل، ذكر بعض أهل العلم أنها منسوخة، وهذا قول ابن عباس وعكرمة وغيرهما من المفسرين، أنها منسوخة بقوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. منسوخة بماذا؟ بهذه الآية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم على قولهم لم يكن عالما بما سيؤول إليه أمره في الآخرة، على هذا القول منسوخ بماذا؟ بقوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هكذا قال بعض أهل العلم. ادعى ماذا؟ ادعى النسخ. وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. ولكن الصحيح أنها ليست بمنسوخة، أنها ليست بمنسوخة، وأن عدم درايته صلى الله عليه وسلم بما يفعل به ولا بهؤلاء العتاة في الدنيا، وليس ذلك في الآخرة. وما أدري ما يفعل بي، أي في الدنيا، ولا بكم، لأن الذي يفعل بالعباد أمر غيبي، والله سبحانه وتعالى لم يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، ما أدري إلى أين سيكون أمري معكم، وما أدري ما يفعل بكم أيضا، هل سيرحمكم في الدنيا؟ هل سيعجل لكم العقوبة؟ هل سينزل عليكم رجسا من السماء؟ ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. وهذا القول هو الصحيح وهو اختيار ابن جرير والشنقيطي عليهما رحمة الله تعالى. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، أما في الآخرة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ما سيؤول أمره في الآخرة وما سيفعل به في الآخرة. الدليل قوله تعالى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، وهذه متقدمة على سورة الفتح سورة الضحى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. أما حديث أم العلاء الأنصارية الذي رواه البخاري حينما توفي عثمان بن مضعون رضي الله عنه ودخل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وكان يحب عثمانا وهو أول المسلمين دفنا بالبقيع، فقالت أم العلاء يومها رحمك الله يا أبا السائب، أشهد بالله أن الله قد أكرمك. فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قائلا وما يدريك أن الله أكرمه، وما يدريك أن الله أكرمه، أما هو فقد أتاه اليقين من ربه وأرجو له الخير، وإنه لا أدري ما يفعل بي وأنا رسوله. هذا الحديث في البخاري. فلما سمعت ذلك أم العلاء الأنصارية قالت والله لا أزكي على الله بعده أبدا يا رسول الله. هذه رواية، وهذه فيها إشكال في الحقيقة، لأنها قد تؤيد قول من قال بأن الآية منسوخة. منسوخة بماذا؟ بقوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ولكن الذي عليه التحقيق أن هناك رواية أخرى ولفظا آخر للبخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال عن عثمان بن مضعون أما هو فقد أتاه اليقين من ربه وأرجو له الخير وإني لا أعلم ما يفعل به وأنا رسوله. ما يفعل به وأنا رسوله، ما الفرق؟ الفرق في الأولى قال بي والثانية قال به، فالضمير يعود على من؟ على عثمان بن مضعون. قال الحافظ ابن كثير والرواية الثانية هي المحفوظة والأولى محكومة عليها بالشذوذ فلا يستدل بها، وهذا القول هو الصواب، فلا نقول بالنسخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما يفعل به في الآخرة. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي، ما أتبع إلا ما يوحيه الله تبارك وتعالى إلي من القرآن أو من الوحي عموما، فلست بالمبتدع ولا المخترع. فكأنه يقول إني لا آتي بشيء من عندي، إنما هو وحي من ربي تبارك وتعالى. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. ما أنا إلا نذير مبين، والصيغة تفيد الحصر أيضا لأنها تضمنت نفيا وإثباتا. وما أنا إلا نذير مبين، أي ما أنا إلا رسول منذر بين النذارة. كيف بانت وظهرت نذارته صلى الله عليه وسلم؟ بالآيات البينات والمعجزات الباهرات التي أيده الله جل وعلا بها. وما أنا إلا نذير مبين. ثم قال تعالى قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. هذا أيضا أسلوب آخر من أساليب القرآن البديعة. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به، ها هنا الجملة شرطية، أمر من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المشركين. يقول له قل أرأيتم إن كان من عند الله، قل لهؤلاء الذين كفروا بهذا القرآن، قل أرأيتم إن كان من عند الله، الكلام عن أي شيء؟ عن القرآن. ولذلك قلت في بداية المحاضرة إن هذه السورة تضمنت الكلام وتقرير كثير من الأصول الإسلامية، أصول العقيدة الإسلامية، كأصل إيش؟ كأصل تقرير الرسالة وتقرير النبوة وتقرير الألوهية والربوبية وغير ذلك. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به، الأصل في الكلام إذا كان شرطا أن يأتي الجواب عقبه، هذا هو الأصل. لكن من أسلوب العرب، وهذا شيء معروف، والقرآن عربي وقد خاطب الله سبحانه وتعالى العرب بلغتهم، أنه قد يحذف الجواب حذفا ويقدر تقديرا، فالجواب هنا جواب الشرط محذوف، قدره العلماء بتقديرات. من أجل إيش؟ ما الفائدة؟ الفائدة حتى يجول فكر الإنسان. أولا هذا يثير الانتباه، لأن الإنسان إذا سمع الشرط يتشوف لسماع ماذا؟ المشروط. من أجل أن يتشوق ويتشوف السامع، الفائدة الثانية حتى يجيل ذهنه ويبحث له عن جواب مناسب لهذا الشرط. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به، ثم أتت الجملة استئنافية بعد ذلك، وشهد شاهد من بني إسرائيل. فما هو التقدير الآن؟ قال بعض العلماء قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به، أي قل أرأيتم يا معشر المشركين أن هذا القرآن إن كان من عند الله وكفرتم به، ما تظنون أن الله صانع بكم؟ ما تظنون أن الله فاعل بكم؟ إذن حذف ماذا؟ حذف جواب الشرط. وقال الشنقيطي، وهو قول بديع في هذا المقام، قال إن الجواب المقدر قد دلت عليه آية تشبهها، وهو قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به، فإن كفرتم فأنتم ضالون ظالمون. الدليل قال آخر فصلت، كما قال تعالى قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. من أضل، إذن جواب الشرط ما هو؟ إن كفرتم به فأنتم ضالون ظالمون، هذا هو جواب الشرط المناسب. وإن كان الأول أيضا قال به ابن كثير وغيره وهو صحيح، لكن الذي قدمنا ورجحنا هو الأظهر اتباعا للقرآن، لأن القرآن يفسر القرآن. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به، أجب فأنتم ضالون ظالمون. وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، أي وقد شهدت بصدق هذا القرآن الكتب السابقة المنزلة، وهذا كله أيضا لتقرير الرسالة، فإن من الأساليب في تقرير الرسالة أن الله تعالى يقيم الحجة على هؤلاء المنكرين المشركين بأنه قد نزلت البشارة برسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة. ولذلك قال تعالى أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، ولو نزلناه على بعض الأعجمين ما كانوا به مؤمنين. وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. وجمهور المفسرين على أن هذا الشاهد الذي شهد وصدق هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، وكان هذا الرجل حبرا من أحبار اليهود، يعني عالما من علمائهم. فالصحيحين عن سعد بن عامر أو عن عامر بن سعد عن أبيه قال: ما رأيت أحدا شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهو يمشي على وجه الأرض إلا عبد الله بن سلام، وهو الذي نزل فيه قوله تعالى: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فعبد الله بن سلام شهد، وإن كان بعض العلماء قال إن المراد هنا اسم الجنس وليس المراد هو عبد الله بن سلام. لماذا؟ قال: لأن عبد الله بن سلام أسلم بالمدينة والسورة مكية، فكيف تتقدم السورة السبب؟ لأن الأصل أن السبب سابق على المسبب، هذا هو الأصل. لكن الجواب على ذلك أن السورة مكية فعلا، لكن هذه الآية مدنية، هذه الآية مدنية، وشهد شاهد من بني إسرائيل، وهذا الذي رجحه الشنقيطي رحمه الله، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. هذا الشاهد من هو؟ عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه. في المسند بسند صحيح قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة، عن عبد الله بن سلام قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة انجفل الناس إليه، فكنت في من انجفل، يعني إيش؟ اندفع إليه وخرجوا إليه يستقبلونه عليه صلوات الله وسلامه. يقول: فلما نظرت إليه فإذا وجهه ليس بوجه كذاب، وإني أول ما سمعته يقول: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام، أفشوا السلام وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. ولإسلام عبد الله بن سلام قصة أيضا، فإنه رضي الله عنه وأرضاه لما كان عالما قارئا للتوراة وقد قرأ فيها البشارة بماذا؟ ببعثة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما قرأ ذلك جاء يستخبر ويستكشف ويتحقق من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو رغم أنه رأى الصدق على محيى الحبيب المصطفى لكنه جاء يسأله على سبيل الاختبار. جاء ابن سلام والحديث رواه البخاري من حديث أنس، فقال: يا رسول الله، نعم، فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمها إلا نبي. قال: ما هي؟ قال: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول ما يأكل أهل الجنة؟ ومن أين يكون شبه الولد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أخبرني بهن جبريل آنفا. قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة. لماذا؟ لأنهم لا يحبون جبريلا فهو عدوهم، لأنهم حسدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرسالة، كانوا ينتظرون ماذا؟ أن يكون الرسول من بني إسرائيل، فجاء من العرب، ولذلك كفرهم الله بقوله: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه الآية. ثم قال بعدها: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فقال صلى الله عليه وسلم: أما أول أشراط الساعة فنار تخرج من المشرق أو من المغرب فتحشر الناس إلى نار تخرج من المشرق فتحشر الناس إلى المغرب، وأما أول ما يأكل أهل الجنة فزيادة كبد الحوت. طعام في الجنة زيادة كبد الحوت، الله أعلم بنوع هذا الحوت في الجنة، والله أعلم بطعم كبده، فإنه فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما شبه الولد فإنه فإن سبق ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه له، وإن سبق ماء المرأة ماء الرجل كان الشبه لها. فقال: أشهد أنك رسول الله. لأنه ماذا قال في أول الكلام؟ لا يعلمهن إلا نبي. ثم قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت. يعني إيش؟ ينقلبون بسرعة، يقلبون الحقائق، فسلهم عني، أرسل إليهم فسلهم عني، سلهم عن عبد الله بن سلام. فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا، قال صلى الله عليه وسلم لهم: من ابن سلام فيكم؟ ايش رايكم فيه؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وابن حبرنا، يعني عالمنا، صاروا يفتخرون به. قال: أرأيتم إن أسلم تسلمون؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج ابن سلام يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فانقلبوا في الحين، قالوا: شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا. فقال ابن السلام: يا رسول الله، ألم أقل لك إنهم قوم بهت؟ وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. آمن هذا الشاهد واستكبرتم يا أيها العرب ويا معشر قريش، وهذا توبيخ لهم. وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، رغم أنه صلى الله عليه وسلم ليس من بني إسرائيل بل هو من العرب، فاستكبر هؤلاء العرب عن الإيمان به وجحدوا به، وآمن واحد من أفراد بني إسرائيل. ففي هذا توبيخ له، كأنه يقول: كيف يؤمن هذا ولا تؤمنون أنتم؟ ما أنه بعث منكم وفيكم وجاء بكتاب يكلمكم بلغتكم ولسانكم، كيف يأتي هذا البعيد ليهتدي وأنتم الأقربين لا تهتدون؟ كيف ذلك؟ وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. شهد بماذا؟ شهد بصدق القرآن وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فآمن واستكبرتم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إن الله تعالى لا يوفق للإيمان من كان ظالما كافرا جاحدا منكرا، لا يوفقه إلا إذا شاء عز وجل. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم أتوا بشبهة من تلك الشبه التي أرادوا بها تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم وإنكار ما هو عليه من الحق. وتلك الشبهة أو تلك الشبهة لعمر الله تتكرر ولا زلنا نسمعها إلى اليوم. قال تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. هكذا قال كفار مكة ومشركوا العرب، قالوا للذين آمنوا: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. يعني لو كان هذا الدين حقا ولو كان هذا الدين فيه خير ما سبقتمونا إليه، لكنا نحن أسبق إليه منكم. قال الحافظ ابن كثير: يعنون من؟ يعنون المستضعفين من المؤمنين، يعنون العبيد والإماء، كأمثال بلال وصهيب وعمار وصهيب وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. لو كان خيرا ما سبقونا إليه. ظنوا أن تلك الأموال وذلك الجاه والسلطان الذي يخوضون فيه في هذه الدنيا يضمنون به المكانة عند الله تعالى في الآخرة. ظنوا أنهم لما أوتوا هذه الأعراض الزائلة من أعراض الدنيا أن الله أراد بهم خير، وهذه هي الطامة، وهذه سنة، وهي سنة الاستدراج. قال تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وهكذا أهل الكفر في كل زمان ومكان يرفعون هذا الشعار، حاكمين على أهل الحق بالضلال، قائلين بلسان الحال أو المقال: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. يا يظنون أن الأموال وأن الجاه والسلطان وأن تلك اللذائذ وتلك الأمور التي حباهم الله تعالى بها في الآخرة لفضلهم عند الله ولمكانتهم العالية عند الله ولأن الله يريد بهم خيرا وليس الأمر كذلك. ولذلك قال عز وجل: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. فليست المسألة وليس التفضيل والخيرية حاصلة للإنسان عند الله تعالى بما آتاه في هذه الدنيا من مال أو جاه أو سلطان، كلا كلا، بل قد يكون العكس تماما، لأن الله يبتلي عباده المؤمنين بقلة الخيرات بالشدائد والصعوبات لرفعة درجاتهم، وليس لأنه يمقتهم أو أنه يبغضهم عز وجل، لأن هذه الدنيا بأسرها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، فظنوا أن خير الدنيا كخير الآخرة، أنهم ما داموا أنهم أوتوا خيرات في الدنيا إذن حتى خير الآخرة أيضا سيكونون أسبق إليه من هؤلاء الذين آمنوا بالله الواحد الأحد، وليس الأمر كذلك، بل قد غلطوا غلطا فاحشا. ولذلك أنكروا على هؤلاء أن يكونوا آمنوا من دونهم. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعني بإيش؟ بالإيمان. فقال تعالى: أليس الله بأعلم بالشاكرين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وهذه القاعدة أو هذا القول استعمله أهل الحق وأهل السنة كقاعدة يمشون عليها في الرد على أهل البدع، فكل من أحدث في دين الله تعالى محدثة وكل من ابتدع في دين الله بدعة خالف فيها السنة أو فعل الصحابة، قام أهل السنة يقولون: هل فعل الصحابة ذلك؟ فإذا قال هذا المبتدع لم يفعل، ردوا عليه بالآية قائلين: لو كان خيرا ما سبقونا إليه، أو لسبقونا إليه، لسبقنا الصحابة إليه، لأنهم على الخير أحرص، لأنهم على الخير أحرص. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، أي ولما لم يهتدوا به أي بهذا القرآن، ماذا سيقولون؟ سيقولون هذا إيش؟ إفك. الإفك هو الكذب، إفك قديم، يعني كذب قديم، أساطير الأولين، خرافات المتقدمين، إلى غير ذلك من هذه التهم وهذه الأقاويل الباطلة في كتاب الله تعالى. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. من قبله الضمير يعود على أي شيء؟ على القرآن، أي من قبل هذا القرآن كتاب موسى وهو التوراة، إماما، إماما يعني يؤتم به ويقتدى به ويتبع، وهذا في زمن موسى قبل أن ينسخ هذا الكتاب بنسخ القرآن له: وأنزلنا عليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، رحمة لمن اتبعه ورحمة لمن عمل به، إماما ورحمة. وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا، أي هذا الكتاب القرآن، وهذا كتاب مصدق للكتب التي سبقته، مقرر بأن الله تعالى أنزل تلك الكتب وأرسل أولئك الرسل، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا، لسانا عربيا واضحا بينا، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا، لينذر المشركين والظالمين والكافرين، ليخوفهم بما أتى فيه من الآيات التي تضمنت التهديد والوعيد الأكيد، لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين، أي ويبشر المحسنين من المؤمنين الذين أحسنوا في عبادة الله وأحسنوا مع عباد الله. فإن هذا القرآن تضمن الإنذار وتضمن الترهيب والترغيب والإنذار والإبشار، إنذار للظالمين وتبشير للمؤمنين الموحدين المحسنين. وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله، إن الذين قالوا إلهنا الله جل جلاله، إن الذين أعلنوا هذا الإعلان العظيم، أعلنوا العبودية له، أعلنوا أن الألوهية من خصوصيات الرب سبحانه، أعلنوا أن العبادة لا تكون إلا لله وحده، إن الذين قالوا ربنا الله، ليس الذين قالوا إن ربنا المال، ليس الذين قالوا إن ربنا الملك، ليس الذين قالوا إن ربنا السلطان، ليس الذين قالوا إن ربنا كذا وكذا من ترهات الدنيا، إن الذين قالوا ربنا الله فهم الذين لم يتخذوا إلا الله ربا. لأنه كم من مدعي يدعي أن الله ربه، ولكنه إذا نظرت إلى واقعه وإلى حاله تجده أنه صرف مهجته وروحه وكيانه ووقته وماله وعصارة ذهنه لغير الله تعالى. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا فليست مجرد دعوة أو ادعاء، لا، بل هو قول مترجم ترجمة عملية، ثم استقاموا على شريعته وعلى أوامره. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، والاستقامة جماع الخير كله. في صحيح مسلم، تقدموا لإخوانكم، في صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذه عاقبتهم. فلا خوف عليهم فيما يستقبلون من أمور الآخرة، ولا هم يحزنون على ما خلفوا في الدنيا. إذن الحزن على ما مضى، والخوف، الحزن على ما مضى منتف، الله تعالى لا يحزنه على ما فات من أمر الدنيا. ولا خوف عليهم في ماذا؟ ها؟ فيما يستقبلون من أمور الآخرة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها. الذين قالوا ربنا الله واستقاموا على شريعته هم أصحاب الجنة، هم الذين يظفرون بالنعيم المقيم، بالدار التي أعدها الله لعباده الصالحين ماكثين فيها أبدا، خالدين فيها، أولئك خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون، جزاء أعمالهم وإيمانهم واستقامتهم وإحسانهم، جزاء بما كانوا يعملون. وبعد أن ذكر هذا الصنف تبارك وتعالى من عباده، ذكرهم بهذه الوصية العظيمة، لأنه بعد أن قرر توحيده فإن من مما تكرر في كتاب الله أن يقرن التوحيد بطاعة أحق من يجب طاعتهم بعد الله ورسوله وهم الوالدان. فقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا وصيناه أخذنا عليه العهد على وجه التأكيد بوالديه أيا كان مسلمين أم كافرين. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا لأنه تعالى إن كان له حق الخلق والإمداد حق الخلق والإيجاد والرزق والإمداد فإن للوالدين حق الإنجاب والإيلاد والرعاية وغير ذلك في هذه الدنيا. فالله تعالى يربط حقه بحقهما، وهذا يدل على عظيم حق الوالدين وعلى عظيم هذه الوصية التي فرط فيها كثير من الناس. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ثم خصت الأم في هذا المقام لرفعة مكانها ولما قدمت لك أيها الإنسان، فقال تعالى: حملته أمه كرها ووضعته كرها، حملته كرها ووضعته كرها، أي أنها حملته بتعب ومشقة وضعف، وقد عانت ذلك وقاست ذلك منذ أيام الوحام والحمل والوضع والطلق والإرضاع والرعاية وغير ذلك من هذه المراحل التي مررت بها أيها الإنسان. حملته أمه كرها ووضعته كرها، كما قال تعالى: حملته أمه وهنا على وهن، ضعفا على ضعف، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حمله وفصاله 30 شهرا. الفصال هو الفطام، والله تعالى قال في الفطام: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. والحول كم فيه من شهر؟ 12 شهرا، فالحولان مجموعهما 24 شهرا. فهنا قال: وحمله وفصاله، يعني من حمله إلى فطامه إذا اعتبرنا مدة الإرضاع 2 سنين تكون مدة الحمل كم؟ 6 أشهر. ولذلك استنبط أهل العلم رحمهم الله من هذه الآية على أن أقل الحمل 6 أشهر. يمكن هذا؟ نعم، لأن الله أثبته، وهذا قول عثمان بن عفان رضي الله عنه وغيره من أهل العلم سلفا وخلفا. وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده، حتى إذا خرج هذا الطفل إلى الدنيا وبلغ أشده، أي بلغ قوته البدنية والعقلية وبلغ سن الرشد، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. وهذا البلوغ الثاني، فالإنسان له بلوغان: بلوغ الأول ببلوغ سن الرشد، والبلوغ الثاني وهو بلوغ أقل كمالا من البلوغ الثاني. البلوغ الثاني متى يكون؟ إذا بلغ 40 سنة. ولذلك قال كثير من أهل العلم إن الغالب أن الإنسان إذا صار له 40 سنة لا يتغير بعد ذلك، هذا الغالب، ما فيه فيه. الله المستعان. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، لأنه سن النضج، النضج العقلي، لأن الإنسان مهما نال فلا شك أن السن له دور، يلعب دورا في حياة الإنسان، في تجربته، في نضجه، في كمال عقله، في نظره للأمور، في تصرفه. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، ولذلك كانت هذه السن هي التي أرادها الله تعالى لمن؟ لرسوله صلى الله عليه وسلم ببعثته وإنزال الوحي عليه. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. وأنا قلت ذلك مع أنه من الناس من حقق من حقق النجاح الباهر في حياته قبل الأربعين، ومن اكتمل عقله قبل الأربعين. تعرفون عمر بن عبد العزيز؟ ما تعرفون؟ ها؟ ولا ستفعلون كما قال لي بعض الإخوة؟ قال ذهبنا لندعو بعض الناس، وقف مع بعض الشباب يدعوهم إلى الله تعالى، من شباب المولود المنكوب، أنا أقول الشباب المنكوب المولود في هذا البلد. فوقفوا على شاب فقالوا له: تعرف محمد صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم قال: والله لا أعرف أين يسكن، وحقيقة لا يعرف. تعرفون عمر بن عبد العزيز؟ ها؟ أي لا، نقول هو الملك الراشد أو الخليفة الراشد، نقول هو الخليفة الصالح، لأنه إن كان خليفة راشد هو راشد لا شك، لكن لا نقول الخليفة الخامس على الصحيح، نقول هو خليفة الراشد، لأنه عمل عرف الحق وعمل به رضي الله عنه وأرضاه، والذي ملأ الدنيا بعد الفاروق قسطا وعدلا، وصار عدله مضرب المثل بعد الفاروق رضي الله عنه. قبض قبل الأربعين، والله إن الإنسان لا يتحسر أن يدخل إنسان إلى هذه الدنيا قبل الأربعين فيسطر على جبين التاريخ سطورا من ذهب، تظل الدنيا بأسرها تشهد له، وأن يدخل إنسان منا إلى الدنيا كالثور يعلف ويأكل، نسأل الله السلامة والعافية، ولا ترفع له قدم ولا يرفع له ذكر ولا شأن في هذه الدنيا. النقعي توفي قبل الخمسين، والإمام الشافعي توفي وله 53 سنة. الشافعي صاحب المدرسة العظيمة الفقهية، نعم تضحك، أنا والله لا أضحك، أنا أبكي على نفسي، 53 سنة يموت وانظر ماذا ترك من العلم، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. أوزعني يعني ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي بأن ربياني صغيرا وتكفلا برعايتي، أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، نعمتك التي أنعمت علي أي نعمة من نعم الله تعالى، الخلق والصحة والإمداد والرزق وغير ذلك، وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، أي وفقني أن أعمل صالحا يرضيك، أنال به رضاك، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، أصلح لي نسلي وولدي، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين، إني يا رب تبت إليك من كل ذنب وإني من المسلمين مستمسك بهذا الإسلام. قال الحافظ ابن كثير: جدير بكل من بلغ 40 أن يتوب إلى ربه أو يجدد التوبة. ونحن فينا من بلغ 60 وما زال يرى نفسه صغيرا لا يعرف القبلة، نسأل الله السلامة والعافية. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات يتقبل الله تعالى عنهم أعمالهم، أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم، لأنهم حتى وإن اتصفوا بهذه الصفات فإنهم غير معصومين من أن تقع منهم سيئات وذنوب، ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، نصفح عن ذنوبهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. وعد الله تعالى صدق وحق الذي وعدهم به، ولا بد لوعد الله أن يتحقق ولا يتخلف أبدا، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما، فبعد أن ذكر سبحانه وتعالى هذا الرجل البار الذي يكون مثلا لكل بار بوالديه، عطف بذكر هذا الشقي العاق لأبويه، والذي قال لوالديه أف لكما، أف كلمة يراد بها التضجر والتذمر، أف لكما، وهذا جمع بين عقوق الوالدين والكفر بالله تعالى والتكذيب بالبعث بعد الموت. فجمع بين جريمتين، والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، يعني أتعدانني أن أخرج من قبري إذا مت، أتعدانني أن أحيا وأبعث بعد الموت، أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، يعني مضت القرون من قبلي ومضت الأمم من قبلي ومات أناس كثيرون وما رأيت منهم إنسانا قد بعث. يقول ذلك لماذا؟ مكذبا بيش بالبعث بعد الموت، أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي. وهما يستغيثان الله، أي يسألان الله تعالى ويستغيثان به، يستغيثان الله أن يهدي هذا الولد، وهما يستغيثان الله: ويلك آمن، إن وعد الله حق، آمن وإلا فسوف تهلك، ويلك آمن إن وعد الله حق، إنما وعد به عز وجل من بعث الموتى من قبورهم حق لا مرية فيه، إن وعد الله حق. فيقول: ما هذا إلا أساطير الأولين، ما يقول ما هذا الذي تخبراني به إلا خرافات المتقدمين، إلا أساطير الأولين، أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس. أولئك الذين اتصفوا بهذه الصفات، عقوق الوالدين والتكذيب بالبعث بعد الموت والكفر بالله تعالى، قد حق عليهم القول. ما هو هذا القول الذي حق عليهم؟ حقت عليهم كلمة العذاب. قال القرطبي: حق عليهم القول، يعني وجب عليهم العذاب لا تأخر. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس، أي أيضا في أمم قد مضت من الجن والإنس ممن كان متصفا بهذه الصفات، إنهم كانوا خاسرين، إنهم خسروا، خسروا دنياهم وخسروا أخراهم، إنهم كانوا خاسرين. وللآية وللسورة معان أخرى جليلة، وقد حضر وقت الصلاة، ونؤجل إن شاء الله تعالى الكلام عنها لمحاضرة غد، ونسأله سبحانه جل شأنه أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم وبما صرف فيه من الآيات والذكر الحكيم، وأن يثبت قلوبنا وقلوبكم على دينه، وأن يرفع ذكرنا في الآخرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.